أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فنشأت مريم عليها السلام في عبادة ربها وفاقت النساء، وانقطعت لعبادته جل وعلا، ولزمت محرابها أي مصلاها. ونقف على ذا من قصة مريم وابنها عليهما السلام، لنكمل قصة عيسى عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ولنتحدث الآن عن زكريا عليه السلام، وقد كان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي كان يعمل من عمل يده في النجارة، وقد جعل الله الكفالة من نصيبه، حيث كان يكفل مريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ فتقول له: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا عليه السلام أن الله تعالى خرق لمريم العادة فرزقها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وإن كان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله تعالى، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا ربي يا ربي يا رب، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. وقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، إنك سميع الدعاء. فسمع الله دعاه، فخاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. وكان نداء الملائكة بشارة له بأن الله يبشرك بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. وكان من صفات المولود المبشر به أنه مصدقا بكلمة من الله، أي مؤمنا بعيسى بن مريم، كما روى العوفي وغيره عن ابن عباس. وقال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله مصدقا بكلمة من الله، قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه بعيسى، تصديقه له في بطن أمه، وهو أول من صدق بعيسى، وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام. هكذا قال السدي أيضا. وهكذا استجاب الله دعاء زكريا ووهبه يحيى عليهما السلام، وأمره جل وعلا أن يسبح كثيرا بعد هذه البشارة شكرا لله على ما من به عليه. ولقد احتوت هذه القصة على فوائد عظيمة نأتي على بعض منها، فمن ذلك في قوله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. وفي قوله: وإني سميتها مريم، دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. أخرجه البخاري تعليقا ورواه مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه